ما حكم إذا حلف على ترك فعل ما ثم بعد مدة طويلة فعله وتكرر منه ذلك ولم يكفر في إحدى المرات أو بعض المرات؟ إذا حلف على ترك أمر وفعله وتكرر منه الفعل فتلزمه الكفارة بأول إخلال، وبناء على ذلك فإن الكفارة لازمة لكونه أخل بيمينه وحنف فيها. فإن تكرر منه الفعل أكثر من مرة فمذهب جمهور العلماء على أنه تلزمه كفارة واحدة إذا لم يكفر في أول مرة. فإذا تكرر الفعل أكثر من مرة ثم سأل بعد 10 مرات أو 20 مرة نقول كفر كفارة واحدة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.